يا سيدي قد حست العلا والجود والإحسان والتكريما وولدت مكحول العيون مطهرا وربيت في مهد الوقار دمت بين يديكم فالهنا مدادي ما دمت بين يديكم فالهنا مدادي البسط حالي والأفراح طوع يدي البسط حالي والأفراح طوع يدي أنتم حياتي فإن شاهدتكم حاضرات أنتم حياتي فإن شاهدتكم حاضرات وإن حجبتم تغيب الروح عن جسدي يا سنة الكل شهدناك يوما فهو يوم من الزمان سعيد